السلام عليكم ورحمة الله. هل لحضرتك جزاك الله خير طبعا عن الخطبة دي؟ حضرتك بتكلمنا عن الاتباع وعن الأذى. احنا كنا كلمنا فضيلتك قبل كده كذا مرة على موضوع السماعات العالية، واحنا عندنا في العمارة كذا حد مريض وبيتأذى جامد جدا من صوت السماعات العالية، فياريت حضرتك طبعا ده في عين الاعتبار وتلاقي لنا حل، لأن الموضوع بقى صعب جدا في ستات كبار راقدين. يعني لو احنا بقى صعب دلوقتي ان احنا نختار الاصوات اللي بتأذن دي، مش مشكله خالص، ده حالنا جميعا في مصر يعني، بس على الاقل نوطي السماعات شويه. نتوسل اليك يعني، جزاك الله خير. معلش احنا جماعه اتكلمنا.